الراديو 90-90 هواها مصر. زي ما انتوا عارفين الستات ملهمش تقلع الشوبينج، عديها خلاص عديها، ملهمش تقلع الشوبينج. من كام يوم بقى وعلى غير العادة قررت انزل اتفرج على الدنيا دي فيها ايه، وده حدث ما بيتكررش اكتر من 3-4 مرات في الاسبوع. المهم خدت بعضي على مول كبير وحلو كده، ويلا بقى نمارس متعة الفرجة، اصل الشراء حاجة والفرجة حاجة تانية، ده فن لا يجيد الا بنات حواء. القصد بقى من على الباب التقلكوا امواج هادرة من البشر داخلين على المول، ناس لا ليهم اول ولا اخر، ترش الملح ما ينزلش على الارض، خلق يا مؤمن داخلين متجهين كده مفيش موضع لقدم. والتقلكوا نفسي في وسط الخلايق محشورة حشرة عادل امام في المجمع في فيلم الارهاب والكباب طبعا، واخديني في وشهم ورايحين بيا مطرح ما هم رايحين، وانا لا حول لي ولا قوة. القصد سبت نفسي بين ايدين المتسوقين الامينة حبة، والتقلكم نفسي جوه الهايبر ذات نفسه. يو انا ايه اللي جابني هنا، انا جاية اتمشى واشرب كازوزة واروح وربنا، بس خلاص التقيت نفسي جوه المغامرة قلت كمال يا بت اضرب لك بعناية التقيهولك يوم العروض والتنزيلات. آه يا لهوي، قولوا كده بقى أتاري. طب وماله حد يطول يلاقي نفسه في قلب الأوكازيون حبة كده، ولاقيلكوا الميكروفونات بتعلن عن تخفيض جوز جنيهات على الحفاضات لمدة ربع ساعة بقدرة قادر يا مؤمنين، ألاقيلكم راتل آدمي اتحرك من زوايا المعمورة الأربعة واتجهوا بقوة مغناطيسية شايلين كل اللي يلتقوه في وشهم، وهوب تلاقيهم عند مكان العرض ومعاهم مجموعة من الغلابة زي حالاتي اتشالوا من على الأرض كده وراحوا هناك. زي ما بقولك كده مش مشكلة، المشكلة ان لقيت واحد بيشد في مراته ويقول لها يا زينب حفاضات ايه اللي بتجيبيها للواد، يا زينب الواد في الثانوية العامة والبنت هتتجوز الشهر الجاي، وزينب يا اخويا متبتة في 3 تشويلة حفاضات وبتتخانق مع جوزها بدراع ومع واحدة تانية عينها على شوال من اللي في ايدها، وبتصرخ زينب بتصرخ انت مش سامع يا راجل، بيقولوا لك 2 جنيه خصم. شوية والميكروفون يعلن عن تخفيض 5 شلن على الطماطم، ونفس منظر الحفاضات يتكرر عند الطماطم، هوب البسكوت ابو عجوة شوية والكلام بقى على التلفزيونات حبة، والتخفيض طال الكاميرات الديجيتال والشباشب أم صوبع، يعني الكاميرات الديجيتال والشباشب أم صوبع، والحلاوة الطحينية والأفران أم مروحة، ونفس التعليقات بتتكرر يا علوية احنا في الشتاء مروحة ايه دي اللي حجبيها، يا حسين انت نظرك على قدك كاميرة ايه دي اللي حجبها، يا راجل بدلة غطس ايه انت بتخاف تستحمى، يا ام العيال جزمة الباليه ملهاش لازمة دلوقتي، خسي بس 80 كيلو الأول انت وبطلي أكل ونبقى نفكر فيها الشهر الجاي، يا حبيبتي واحنا بنربي معيز هتجيبي 12 خصايا كابوتشا ليه، عليهم واحدة هدية يا حبيبي والله طيب هاتيهم. بس برضو ورغم الاعتراضات لا الناس بطلت شراء ولا العروض وقفت، فكرت في عقل بالي قلت ليه بقينا استهلاكيين كده، من امتى بقينا نشتري اللي له لازمه واللي ملهوش، ايه سر سعار الشراء والاستهلاك اللي بقى عندنا ده، ده احنا لو طلعنا اللي تحت السرير وجوه السحرات ومخزون النيش المقدس وخزين دواليب المطبخ ومحتوى كراتين البلكونات في كل بيت هيفرش جنبه بيتين ويفيض، ومع ذلك مستمرين في الشراء والاستهلاك والتخزين زي ما بناكل ونشرب ونتنفس بالظبط. امال بنشتكي من الغلا والكوى ليه طه؟ لا يا جدعان ده مش اسمه كلام، ده زي ما بقول لكم كده نشتري اللي محتاجينه ونفكر 2-3 قبل ما ناخد قرار الشراء عموما، خلينا كده كلنا عاقلين وراسيين بالاذن بقى، عشان عاملين تخفيض ربع جنيه على متر مشمع الغسيل اروح الحق لي مترين بالاذن.